ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فإن الله عز وجل ذكر أن من أسباب خيرية هذه الأمة شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بنبي الله. والناس كنتم خير أمة أخرجت للناس. قال أبو هريرة رضي الله عنه: كنتم خير الناس للناس تقودونهم بالسلاسل إلى الجنة. والناس إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيما بينهم فإن هذا يؤدي إلى هلاك الأفراد والمجتمعات. المعصية والضلال لها أثر على الفرد ولها أثر أيضا على المجتمع. وإذا كانت شريعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر رحمة للعباد، فإن الذين يتركون هذه الرحمة يطردهم الله عز وجل من رحمته. قال تعالى: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل. واللعن هو الطرد من رحمة الله. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، لبئس ما كانوا يفعلون. والشر دائما يبدأ بواحد، غالبا يبدأ بواحد. إذا تصدى أهل الحق لهذا الشر انقمع وأنقذ صاحبه وأنقذ المجتمع أيضا. وإذا تهاون الناس في التصدي لهذا الشر انتشر، وهذا إيذان بهلاك المجتمع كله. روى الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وكذلك الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. هذا لفظ ابن مسعود رضي الله عنه. إذا ظهر الربا والزنا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عقاب الله. ظهر، ما سبب الظهور والفشو؟ إما أن أهل الحق قصروا، وإما أن الفسق صارت له الغلبة والتمكين فاتسع الخرق على الراقع. ولم يستطع أهل الحق أن يقوموا بأداء هذا الحق لله عز وجل في قمع المنكر. الإنسان الذي يوطن نفسه دائما على نصرة دين الله عز وجل، هذا إنسان إن أتى بقواعد الدين الأخرى كان من الناجين، كان من الناجين دائما، ومن الذين يثني ربنا عز وجل عليهم. والإنسان إذا فرط في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة على ذلك ومع غلبة الظن أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سيؤدي إلى إقامة المعروف أو إلى هدم المنكر، فهذا سيحاسب عند ربه عز وجل حين يقف بين يديه تبارك وتعالى، لأنه ترك أمرا واجبا عليه. ولذلك حذر الصديق الأمة من هذا الفهم الخطأ لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فإن الصديق رضي الله عنه كما روى الترمذي بإسناد صحيح صعد من منبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه، أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. عقاب للذين ظلموا وعقاب للذين تركوا الظالم حتى استشرى ظلمه والعياذ بالله. وقد قص الله عز وجل علينا من أنباء ما قد سبق، وكذلك فعل رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في قصة وردت في سورة الأعراف: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. ما الفسق الذي ارتكبوه؟ قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض الله عز وجل عليهم يوم الجمعة فبدلوه بيوم السبت فابتلاهم الله عز وجل. وهذا الأمر أو هذه الفعلة القبيحة ثابتة في صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. تقاربوا يا أخوانا بارك الله فيكم، إخوانكم يقفون في الشمس. نحن السابقون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، يعني اليهود والنصارى، ثم هذا يومهم يوم الجمعة، ثم هذا يومهم الذي فرض الله عليهم فاختلفوا فيه فهدانا الله له، الحمد لله، فهدانا الله له. فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد، السبت والأحد. لما فعلت اليهود ذلك ابتلاهم الله عز وجل في يومهم الذي اختاروه. هي قرية تعيش على البحر، قرية توجد على البحر، وأهل المدن الساحلية غالب طعامهم من الأسماك من صيد البحر، فحرم الله عز وجل عليهم الصيد في يوم السبت الذي اختاروه، وأباح لهم الصيد في بقية أيام الأسبوع. انظر إلى الابتلاء. فكانوا إذا خرجوا في أيام الأسبوع لم يجدوا سمكة واحدة، وإذا خرجوا في يوم السبت وجدوا الحيتان تلعب أمامهم في الماء. استمروا على ذلك فترة من الزمان، ثم بدأ الشر بواحد احتال على أمر الله. خلي بالك، لم يقع، يعني هو وقع في المعصية لكنه لم يقع فيها جهارا نهارا حاول أن يحتال على أمر الله وظن أن الله عز وجل يخدع، فرمى بشباكه في يوم السبت ولم يسحبها إلا في يوم الأحد، ولم يسحبها إلا في يوم الأحد. شم الناس رائحة الحيتان الشواء فذهبوا يستطلعون الخبر، فمنهم من أعجبته الفكرة وبدأ الأمر يتسع، ومنهم من قال إن هذا ضلال مبين واحتيال على أمر الله عز وجل لن نقع فيه، وجلسوا في بيوتهم. ومنهم من قال إن هذا احتيال لكننا ركاب في سفينة واحدة، إن غرقت السفينة ربما يغرق الجميع. وقد روى البخاري عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم على حدود الله، الحارس لحدود الله، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة اقترعوا، فصار بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها، فكان الذين في أعلاها إذا أرادوا أن يستقوا الماء، الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستقوا الماء مروا على من فوقهم، فقال بعضهم لبعض: لو أننا أحدثنا ثقبا في نصيبنا لئلا نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم فإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا، وإن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميعا. فالطائفة الثالثة قالت: إن هذا ضلال، لكن ينبغي علينا أن نسعى في إنقاذ إخواننا وأن نسعى في إقامة حدود الله وحراستها، هيا بنا لننصحهم. انظر كيف عرض القرآن هذه القصة: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعبدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وإذ قالت أمة منهم: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم، هذه واحدة، معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. إن الله عز وجل فرض علينا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فنحن نقوم بذلك كي نكون قد أدينا ما علينا. وهذه العبارة وردت في حديث في صحيح مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: لما كان يوم العيد أبرز مروان بن الحكم المنبر وقدم الخطبة، قدم خطبة العيد على الصلاة. مروان كان غشوما، فكان الناس إذا صلوا معه العيد انصرفوا وتركوه، فقدم الخطبة على الصلاة ليلزم الناس بسماعها. فلما أراد أن يصعد المنبر قال إليه رجل: وإني لأعجب لذلك الرجل رضي الله عنه. لم يكن أبو سعيد رضي الله عنه جالس أو أحد من الصحابة فلنترك الأمر لهم، لا، لما رأى المخالفة كلف نفسه بمنع هذه المخالفة، فجذب مروان من ثوبه فأطاح مروان بيده وصعد المنبر. فقام الرجل وقال له: يا مروان، أبرزت المنبر وقدمت الخطبة، وما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال مروان: قد ترك ما هنالك، كانوا يجلسون إليها وأنتم تنصرفون عنها. فأخذ الرجل عليه وغادر المصلى. أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يراقب الموقف، فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد أدى ما عليه. احفظ هذه العبارة، أن تؤدي ما عليك دائما. أما هذا فقد أدى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولذلك قالت هذه الطائفة أو تلك الطائفة: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون ولعلهم يتقون. لعل هذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لعله يكون مثمرا. إن الهداية هداية القبول والاتباع ليست بيد أحد أبدا. تلك الهداية أو هذه الهداية ليست إلا لله تبارك وتعالى. فالهداية هدايتان: هداية الإرشاد والدلالة، وهذه الهداية يملكها الرسل وأتباع الرسل من الذين يأمرون بالقسط من الناس. وأما هداية القبول والاتباع فليست إلا لله. والهداية الأولى هي التي قال فيها عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله صلى الله عليه وسلم. وأما هداية القبول والاتباع فهي التي قال فيها عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تبارك وتعالى: ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. قل إن هدى الله هو الهدهد. طيب، نأخذ مثلا لهذا الأمر يبين لنا أن الداعي إلى الله ليس عليه أن ينظر إلى النتائج، هو عليه أن يبلغ كلمة الله. شريطة أن تكون هذه الكلمة منضبطة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وقواعد أهل السنة والجماعة. إن فعل ذلك، هذه نمرة واحد. اثنين: لم يجعل نفسه وسلوكه عائقا في قبول ما يقول. وهذا يحدث كثيرا، والناس ينظرون إلى الكلام ولكنهم أيضا يراقبون الأفعال، يراقبون الأفعال. فلو أن إنسانا دعا الناس إلى فضيلة وحرم منها والعياذ بالله، فإن هذا يكون سببا في الصد عن سبيل الله. يبقى إذا نمرة واحد أن يقول كلمة الحق. اثنين: ألا يكون سلوكه عائقا عن قبول هذا الحق. إذا فعل ذلك فقد أدى ما عليه. أما أن يقبل الناس الحق أو لا يقبلوه فهذه ليست إليه ولا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعلم أن الله عز وجل بقدره جعل أبا طالب حاميا، حماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ظل يحميه وحوصر معه في الشعب، شعب أبي طالب. وقال أهل العلم: هذه حكمة عظيمة أن أبا طالب لم يسلم ليوفر الحماية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه لو أسلم لحورب أيضا. طيب، هذا أبو طالب على فراش الموت الآن، والرسول صلى الله عليه وسلم سيفقد حماية أبي طالب. الحماية من الله تبارك وتعالى وليست من أحد. ها هو على فراش الموت، وفي الصحيحين عن المسيب بن حزن رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله. فجعل أبو جهل وصاحبه يقولان: يا أبا طالب، ترغب عن ملة عبد المطلب؟ نعوذ بالله من سوء الخاتمة. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يكررها، يعني قل لا إله إلا الله كلمة أشفع لك بها عند الله، وهما يعودان عليه بتلك المقالة: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال آخر ما كلمهم: هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، يعني ومات على ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: أما لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ونزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذه الآية في سورة التوبة. وسورة التوبة قال جمهور العلماء مدنيا، وهذه الحديثة كانت بمكة، وقال بعض أهل العلم مدنية إلا هذه الآية، فقال الجمهور أبدا كلها مدنية، لكن هذه الآية نزلت مرتين، نزلت مرة بالمدينة بمكة، ونزلت مرة أخرى بالمدينة. فها هو أبو طالب يموت على الشرك، وقد كان صلى الله عليه وسلم حريصا على إسلامه. هيا ننتقل بسرعة إلى موقف آخر رواه البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. نحن نعلم أن في غزوة أحد شج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتح دماغه، شج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكسرت رباعيته، وأدخلت حلقات المغفر في خده الشريف. فلما كان في الصلاة قنت في صلاته وقال: اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا. فنزل قول الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويشاء المولى عز وجل كما قال الحافظ في الفتح أن يسلم هؤلاء الثلاثة الذين ضربوه وفتحوا رأسه عليه الصلاة والسلام وخرجوا لحربه، حين دعا عليهم قال عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. والذي حماه صلى الله عليه وسلم أو جعله الله عز وجل سببا في حمايته أحب عليه الصلاة والسلام منه أن يسلم فما أسلم، ليعلم أن العبد عبد والرب رب، حتى لو كان ذلك العبد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حتى لو كان الرسول عليه الصلاة والسلام. هل استطاع إبراهيم عليه السلام أن يدخل أباه في الإسلام؟ لم يستطع، لم يستطع أن يفعل ذلك. ففي هذه القصة التي قصها الله عز وجل علينا، قالت طائفة الحق: قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، أنجينا الذين ينهون عن السوء، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. أنجينا الذين ينهون عن السوء. أين الطائفة الثالثة التي جلست في البيت؟ سكتوا كما يقول ابن كثير رحمه الله، سكتوا فسكت الله عنهم، فسكت الله عنهم. واختلف فيهم أهل العلم، هل كانوا من الناجين كما قال عكرمة لابن عباس رضي الله عنهما إن هذه الطائفة من الناجين، لأنهم هم أنكروا هذه الفعلة ولم يقعوا فيها. قالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. لكن هناك طائفة من أهل العلم قالوا إن هؤلاء كانوا من الهالكين، لأنهم قصروا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وفي حديث أبي بكر السابق رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصاعق فيصيب بها من يشاء، وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ويزيدهم من فضلك والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة وتركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه، ما أهون الخلق على الله إذا هم عصوه. والله عز وجل يمهل ولا يهمل، ونحن المقبلون على فترة حرجة جهر أهل النفاق فيها بنفاقهم، فلو تركنا لهم المركب لأغرقوه ولغرقنا معهم وكنا مقصرين. أما إن جاهدناهم ما استطعنا وحرصنا على نصرة دين الله حتى إن اتسع الخرق على الراقع في هذه الحالة فإن الجميع سيغرق أيضا، لكن أهل الإيمان الذين قاموا بطاعة الله ونصرة الدين سيكونون من الناجين في الآخرة. قال الله عز وجل: ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فلما نسوا ما ذكروا به، شوفوا المكر بقى بخلاف القصة الأولى، فتحنا عليهم أبواب كل شيء، أبواب الدنيا. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إن المنكر إذا شاع وعم يقابل بعقوبات سماوية لا قبل لنا بها. راجع معي هذا الحديث الذي رواه ابن ماجة والحاكم بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا معشر المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن. لأنهم لو أدركوا هذه الخصال، وخطاب موجه إلى أفاضل الأمة إلى المهاجرين، خصال خمس إذا ابتليتم بهن أصابكم ما أصاب من قبلكم يعني، وأعوذ بالله أن تدركوهن. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. هل كان الفشل الكلوي معروفا؟ أو الفشل الكبدي؟ أو السرطان بهذا الاتساع؟ أعاذنا الله وإياكم وعافانا في الدنيا والآخرة. لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. وكما ذكرت، الإعلان بها إما لتقصير أهل الحق في إنكار المنكر أو اتساع الخرق على الراقع وعدم تمكن أهل الحق من إنكار المنكر. وهذا وارد كما ورد في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بسند ضعيف عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن منكر حتى إذا رأيتم شحا مطاعة وهوى متبعة ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك العوام فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. وهذا الحديث وإن كان إسناده ضعيفا إلا أن العبارة الأخيرة أو أن معنى الحديث ورد في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما والإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا. وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم قالوا فكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتدعون عنكم أمر عامتكم. لكن هذا ليس موجودا الآن. أنت تستطيع أن تنصر دينك في هذه الأجواء من الحرية، تستطيع أن تنصر الدين وأن تدعو الناس إلى الحق وأن تحذرهم من الوقوع في براثن أهل الكتاب والمنافقين، أهل الكتاب والمنافقين الذين يتصدون للدعاء عن الضلال، حتى قال قائلهم نحن نريد أن نعود إلى مصر الفرعونية أو مصر القبطية، لا يطيق الإسلام واسمه مع ذلك أحمد، لا يطيق الإسلام ويسمي المسلمين بالهكسوس الجدد، نحن الهكسوس الجدد. هكذا يقول رجل سكير لا يعرف طريق الصلاة ويمول هو وغيره من مصادر أنتم تعرفونها، وأرجوكم أن تراجعوا مذكرات الأستاذ جمال أسعد، وهو رجل نصراني لكنه رجل يتسم بالعدل. راجعوا هذه المذكرات لتعلموا أن الكنيسة تدفع لهؤلاء وأن هذه الأقلام أقلام مأجورة والعياذ بالله، باعوا دينهم بدنيا غيرهم. نسأل الله السلامة والعافية. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. إن الضلال والنفاق والفجور إذا انتشر في بلد فهذا إيذان بهلاكها. خصال خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأمراض والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، لم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين ضيق العيش، إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤنة. يقول لك أنا مش عارف أعيش، مش عارف أعيش، وجور السلطان عليهم، خلي بالك من دي، وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطع من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. يعني قد يمطر الناس بسبب البهائم، الحمير والبقر والجاموس وما إلى ذلك، صور هذا. ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم. وهل بيننا وبين الله عقد وبيننا وبين رسوله عقد صلوات الله وسلامه عليه؟ نعم. قال الله عز وجل في سورة المائدة واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. إذ قلتم سمعنا وأطعنا. النطق بالشهادتين ميثاق مع الله عز وجل، وميثاق مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل ويتحروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم، إلا جعل الله بأسهم بينهم، جعلهم شيعا وأذاق بعضهم بأس بعض، وأهل الحق في وسطهم ينالهم من العذاب. قال الله تعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة بل ستصيب الجميع. وقالت زينب بنت جحش رضي الله عنه، والحديث في البخاري، قالت: يا رسول الله أنهلك وفينا الصالحون؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إذا كثر الخبث، نعم إذا كثر الخبث. وهل هذا عدل؟ نعم عدل. ما يصيبك في الدنيا إن كنت من أهل الحق ستثاب عليه يوم القيامة، تكفير للذنوب ورفع للدرجات. وإذا حصل الهلاك العام فإنك ستبعث على عملك الصالح أو على نيتك الصالحة. روى البخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنزل الله بقوم عذابا أصاب العذاب ما كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم. واخبلك ثم بعثوا على أعمالهم. وذكر صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم أن ناسا يؤمون البيت، يعني يقصدون البيت الحرام لقتال رجل من أهل بيته عليه الصلاة والسلام، وهو المهدي رضي الله عنه، حتى إذا كانوا بالبيداء بين مكة والمدينة قصف بهم، الأرض تنشق وتبلعهم. فقالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله إن فيهم أسواقهم وفيهم الجاهل وفيهم من ليس منهم. قال: نعم، فيهم الجاهل والمستبصر والمجبور ومن ليس منهم، يهلكون مهلكا واحدا ويصدرون مصادر شتى، يبعثهم الله على نياتهم. الله مر على أعمالهم، يبعثهم الله على أعمالهم، ومر يبعثهم على نياتهم. ده إشارة إلى أن الإنسان ينبغي دائما أن يكون متلبسا بعمل صالح أو عاقد النية على أن يعمل عملا صالحا، حتى إذا جاءه العذاب وأسبابه موجودة، أسباب العذاب موجودة، يجأر بالكفر في وضح النهار وأنت مطالب بنصرة دينك. ونصرة الدين لا تكون بالجعجعة والصوت العالي، نصرة الدين تحتاج إلى تأني، تحتاج إلى علم. ومن لم يكن عنده علم وأراد مع ذلك أن ينصر الدين من دماغه، فكما يقول شيخ الإسلام رحمه الله، كان ما يفسده أكبر بكثير مما يصلحه. فليترك هذا الأمر لمن يعلم، حتى نجتاز هذه المرحلة على خير. راجعوا أخبار القرى في كتاب الله تبارك وتعالى، راجعوا قول الله تعالى: وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرين ذكرى وما كنا ظالمين إلا لها منذرين. قف عند هذه الآية طويلا لتعلم سبب الهجمة على السلفيين. سبب الهجمة أن الله عز وجل أراد ذلك ليهب السلفيون ويعرضوا دين رب العالمين على الناس وتقوم الحجة على الخلق. وأما المترفون فهذا دأبهم دائما. المترفون كما قال ابن كثير هم أولي النعمة والثروة والرياسة والحشم، أي كثرة الأباع وما إلى ذلك. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. فعليك نفسك، وعليك أن تدعو الناس وأن تعلم أن شعبك هذا شعب فقير امتحن وابتلي كثيرا، والفقر يجعل الناس أقرب إلى الحق. أما أهل الترف وأهل الرياسة والنعمة وما إلى ذلك فالمؤمنون فيهم قليل. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه. أولئك الذين هدى الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمد بنا الأعداء والحاسدين. اللهم ارزقنا من كل خير خزائنه بيدك، وأعذنا من كل شر خزائنه بيدك. اللهم ارزقنا الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وارزقنا شكر نعمتك، وارزقنا حسن عبادتك، وارزقنا قلوبا سليمة، وارزقنا ألسنة صادقة، وارزقنا من خير ما تعلم، وأعذنا من شر ما تعلم، واغفر لنا ما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم اهدنا واهد أزواجنا وأولادنا وأرحامنا وأصحابنا وجيراننا وزملاءنا وأصحابنا وأصحاب الحقوق علينا، وكل من أوصانا بالدعاء له، وكل من أحسن إلينا، وكل من أسأنا إليه. اللهم اهد مجتمعاتنا وسائر المجتمعات الإسلامية. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر للحي منهم وارزقه حسن الخاتمة، وارحم من مات منهم رحمة واسعة، وأسكنه فسيح جناتك. اللهم اشفنا واشف كل مريض من المسلمين شفاء لا يغادر سقما، فرج كرب المكروهين، واقض الدين عن المدينين، وانصر عبادك المجاهدين في سبيلك في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن. اللهم اقلع دابر الطواغيت في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن. اللهم احقن دماء المسلمين وامدهم بمدد من عندك. اللهم صل على محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. نعم. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فنحن رأينا كيف فعل الله عز وجل بأقوام اقتالوا على أمر واحد من أوامره. واليهود والعياذ بالله أهل الحيل الباطلة، وقد روى الحافظ ابن بطة بإسناد جوله الحافظ ابن كثير عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تفعلوا كما فعل بنو إسرائيل، استحلوا محارم الله بأدنى الحيل. وروى البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، يعني هل نبيعها إذا كان البيع لغرض آخر بخلاف غرض الأكل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. فهؤلاء أهل الحيل الباطلة، وللأسف وقعت أمتنا فيما وقعت فيه بنو إسرائيل، وفيما وقع فيه النصارى، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. وهؤلاء هم أولئك قومنا يريدون منا أن نعبد العجل، وأن نترك شريعة ربنا لنتحاكم إلى دستور يضعه يحيى الجمل. وأنا أسأل الله العلي الأعلى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يستأصل شأفة هذا الرجل، وأن يطهر الأرض منه من أمثاله، وأن يقتله في كل يوم 1000 مرة. إن وقفنا مكتوف الأيدي فسنهلك في الدنيا وسنهلك في الآخرة. كيف سيفعل أولادك؟ كيف سيفعل أحفادك؟ هل نجلس للتنظير حتى يفوتنا القطار كما فات الكثير منا حين قامت الثورة؟ الثورة شغالة وناس من إخواننا قاعدين في مسجد في أقاصي المحافظات ينظرون. ثم اتصل بي أحدهم يزف إلي البشرى أنهم عقدوا اجتماعا وأنهم يعني خرجوا بتوصيات. قلت له وما هي التوصيات؟ قال منع الناس من الخروج في المظاهرات، دي نمرة 1. نمرة 2 السعي في إرجاع من خرج. فأغلقت الهاتف في وجهه. فهل سنقع في نفس الأمر الآن والحرب على شريعة على دين ربنا على شريعتنا؟ أنت سمعت هذا المجرم الواقع يقول هؤلاء أصحاب عقول عفنة. طب إيه وجه العفانة؟ إذا قلت لهم كلاما قالوا قال تعالى. تعالى لم يقل من 14 قرن. شوف الاستهزاء والاستخفاف. أسأل الله أن ننتقم منه، أسأل الله أن ينتقم منه، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن ينتقم من يحيى الجمل. سجل وزيع ربنا ينتقم منه. أسأل الله أن ينتقم منه، أسأل الله أن ينتقم منه، أسأل الله أن يسكت قلبه إلى الأبد، هو وكل من يحارب شريعة الرب تبارك وتعالى. يا أخوانا ينبغي علينا أن نتذكر جيدا أننا دعينا إلى استفتاء، وأننا في ذلك الاستفتاء كانت الأغلبية للذين قالوا نعم. وهذا يقتضي أن تحدث الانتخابات في شهر 9. وقد صرح اللواء ممدوح شاهين، صرح بأن الانتخابات في موعدها، صرح بأن الانتخابات في موعدها. ثم بعد هذه الانتخابات تشكل جمعية تأسيسية من أعضاء مجلسي الشعب والشورى المنتخبين لوضع الدستور. هؤلاء سيموتون كمدا. اجتمعوا ونحن ما لا نعرف كيف نجتمع. اجتمع الشيوعي مع الاشتراكي مع الناصري مع الرأسمالي على اختلاف التوجهات، اجتمعوا لرمي الإسلام عن قوس واحد، ونحن لا نعرف كيف نجتمع ولا على قدر لا يختلف عليه. ولو كان عند بعضنا ما عنده من التقصيرات هذا وقف في الاجتماع يا أخوان، وهذا وقف الوقوف والدعم للقوى الإسلامية. وقد ذكرتكم مرارا أن المتقرر عند أهل العلم أنه أن الواجب نصرة الأقل ظلما على الأكثر ظلما، يعني الاثنين عندهم ظلم، نصرة الأقل ظلما على الأكثر ظلما. إن كان هذا سيؤدي إلى إزالة ظلم الأكثر ظلما أو تخفيفه أو حتى التخفيف، حتى التخفيف. والشر يتفاوت، الشر يتفاوت. وكذلك من قواعدهم أن الفاسق الظالم إن قام ليأمر بمعروف أو ينهى عن منكر وجب علينا أن نعينه، لأن إعانته ليست إعانة له على ظلمه وفسقه، وإنما هي إعانة على إقامة معروف أو على هدم منكر أو على هدم منكر. فنحن ينبغي علينا أن نقف وراء إخواننا ومعهم ضد هؤلاء الذين يمكرون دين ربهم عز وجل. والله أنا في غاية العجب لا أتصور أن ناسا يجلسون يتآمرون على دين الله وهو يسمعهم ويراهم، لكن دي قلوب ختم عليها وطبع عليها، طبع على القلب. يعني الإنسان ممكن تزل قدمه في معصية، تزل القدم في معصية، لكن ينحرف عن منهج الله أو يكذب على الله أو يقول قولا مخالفا لكلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، والله لا عشنا ولا كنا. نسأل الله أن يقبضني قبل أن أقع في مصيبة كهذه، ده أمر لا يحتمل يا أخوانا. وعذاب ربك تبارك وتعالى يكفي من ذلك أن تتذكر الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بأنعم أهل الأرض من أهل النار. أنعم أهل الأرض، شو بقى قارون ولا مين؟ أنعم أهل الأرض من أهل النار، فيصبغ فيها صبغة واحدة، غطس واحد، غطس ويطلع على كده. ثم قال: يا ابن آدم، هل رأيت نعيما قط؟ هل مر بك خير قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت نعيما قط ولا مر بي خير قط. ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيصبغ فيها صبغة واحدة. ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤس قط؟ هل مرت بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بي شدة قط. ويوهنا يقول: ينبغي علينا ألا نيأس، أن نؤدي ما علينا ونحن مؤمنون إيمان جازما بأن الأرض لله وأن القدر قدره تبارك وتعالى، وما شاء فلابد أن يكون وما لم يشأ فلن يكون أبدا. لابد أن تؤمن بالقدر، هذا هو الذي سيعينك، وأدي ما عليك ولا تعجز، احرص على ما ينفعك. شوف المنهج الذي رسمه لنا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله، استعن بالله ولا تعجز. مش النبي عليه الصلاة والسلام كان بيستعيذ بالله عز وجل: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل إلى آخر الحديث. فإن أصابك شيء، أنت أخذت بالأسباب، أنت أخذت بالأسباب، فإن أصابك شيء فلا تقل لو كان كذا لكان كذا وكذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن قل: قدر الله وما شاء فعل. أنت لا يعني لا تتم الأمور في الأرض بسواعدك أو سواعد غيرك، لا، أنت تسعى والله عز وجل هو المقدر، حتى في هذا السعي هو الذي يخلقه لك تبارك وتعالى. فعلينا أن نقف صفا واحدا، وللأسف الشديد احنا بندعو الناس إلى أن يشاركوا في الأحزاب لإقامة حزب، اديله صوتك حتى لتساهم في إقامة حزب، وبعد ذلك يعني إما أن تكون عضوا فاعلا أو لا. ساعة ما تقوم الانتخابات تروح تنتخب وتؤيد، وتخلي بالك وتحذر وتراقب الصناديق بنفسك، هذه بلدك، هذه بلدك. وينبغي علينا إن أراد يحيى الجمل دي التفاف على نتائج الاستفتاء، ينبغي علينا أن نهب جميعا وأن نقف في ميدان التحرير وأن نعتصم بميدان التحرير ولا ننصرف حتى يزال هذا الرجل عن منصبه الذي قال عن نفسه: أنا وتد ولا يستطيع أي إنسان أن يخلعني. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم، سبحان الله. في لحظة عاد رجل نام في مستشفى الفؤاد، جات له أزمة قلبية فنام في مستشفى الفؤاد، وكل دي إرهاصات، كل دي إرهاصات، ونحن ما نتمنى له أبدا أن يموت على ما هو عليه، لأن عذاب ربك شديد لا يتصور، وهو عذاب يخلد فيه الإنسان الكافر أو المنافق المعادي للشريعة خلودا أبديا، ولا ندري معنى كلمة أبد، لا أدري معنى كلمة أبد، خلاص بقت الكلمة دي ما بقاش لها تصور، رغم أن الله عز وجل يقول خالدين فيها أبدا، لكن مش قادر أتصور كلمة أبد يعني ملايين السنين، لا خلاص. قال تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إيه يوم الحسرة يا أخوان؟ عارفينه؟ ها؟ يوم القيامة؟ ها؟ أيوة، هو اليوم. روى البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل يؤتى بالموت في صورة كبش أملح فيوقف بين الجنة والنار ثم ينادى يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقال لهم أتعرفون هذا؟ قالوا نعم، فيقولون نعم ومن منا لا يعرفه وكلنا ذاقه إنه الموت. ثم ينادى على أهل النار كذلك فيجيبون بنفس الإجابة فيؤمر بالموت فيذبح بين الجنة والنار. ثم ينادى يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قوله تعالى وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. فهذا هو يوم الحسرة والعياذ بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وأنا تبرع بالمسجد معلش لسه كنت هقول، وأنا يعني أناشدكم أن تتبرعوا لبيت الله تبارك وتعالى، هذا فطرة ربنا يا أخوانا، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، فده فطرة ربنا. وفي الصحيح من حديث عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاء بنى الله له بيتا في الجنة. ولو كمفحص قطاء، إيه مفحص القطاء؟ أنت عارف الطائر لما بيجي يحفر حفرة عشان يحط فيها البيض، الحفرة دي قد إيه؟ طب وده ينفع يكون مسجد؟ قال أهل العلم والمسألة متصورة على أن ناسا شاركوا جميعهم في بناء مسجد، فكانت حصتك في ذلك المسجد الذي بني كمفحص القطاء فيبنى لك بيت في الجنة. كذلك فإن إعمار المساجد وهذا التبرع يراد به أولا توسعة المسجد، محدش عايز يوسع بيت ربنا، توسعة المسجد يا أخوانا. كذلك تكييف المسجد لأن المناخ في مصر اقترب من أن يكون كمناخ الدول الخليجية، لسه لم يأت الصيف. ف يعني هذا إعمار لبيت الله تبارك وتعالى. فهذه أيضا صدقة جارية، صدقة جارية هي الصدقة المتجددة الثواب بتجدد نفعها للمسلمين. فأنت لما تضع مبلغا من المال في إعمار مسجد احتسب هذا المبلغ عند الله صدقة جارية. أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.